إن الظالم ينسى قوة العزيز وجبروته سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز الجبار المنتقم. يظن الظالم أن الضعيف، وهو لا يملك من الدنيا شيء ولا يملك من أسباب القوة شيء، يظن أنه ليس قوياً، والمظلوم قوي بالله عز وجل مستنصر به. الظلم أيها الإخوة، الظلم ذاك الاسم الذي يجمع الرذائل ويدل على القبائح، اسم تبغض سماعه الآذان وتتأفف من النطق به الألسنة، ولا تجد عاقلاً يحب أن يوصف بهذا الخلق القبيح، بل حتى الظالم لا يرضى أن يقال له يا ظالم. وتأمل وتأمل في اسم الظلم ما أقبحه وما أقبح دلالته ومعانيه. ولقبحه، فإن الله تعالى لما خاطب الناس بتحريمه أخبرهم أنه حرمه أولاً على نفسه سبحانه وتعالى. فعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الظلم طريق مهلك، ما سلكه أحد فنجا، فإياك أن تكون من سالكيه. الظلم مجاوزة الحد ومنع أهل الحقوق حقوقهم، والظلم له عدة أنواع. قال ابن القيم رحمه الله: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فإن الله يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فإن هذا الديوان أي الأخير أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، بخلاف الشرك فلا بد من التوبة والتوحيد، وبخلاف المظالم فلا بد من رد المظالم واستحلال أهلها، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه من المظالم شيء، وإلا فإنه سيؤخذ منه.